معاها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر لها ضحكة يا ويلي بلون السمر لما الورد بيملى شفايفه قمر ضحكة لها بالودن ابتسامة القدر فوق حدود العطاش في يوم المطر وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ببيع الدواء وانا ياللي كنت طبيب الهوى ولأهلي ده عشت ببيع الدواء من نصر لقيتني صريع الهوى من نصر لقيتني صريع الهوى يا شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها خدني شوقي لقيتني بروح عندها حد تاني سبقني وخد يدها كان حبيبها وغايب بقالي سنة والنهاردة وصل على بخدي أنا على يلي كنت طبيب الهوى ولأهلي عاشق ببيع الدواء وأنا يلي كنت طبيب الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى من نظرة لقيتني صريع الهوى يا الله يا أبو مستمعينا على رمش عيونها الغناء الرائع وديع الصافي وكلمات الشاعر الكبير حسين السيد نجم سهرتنا الليلة الذي كتب أيضا للفنانة الكبيرة وردة الجزائرية حقولك حاجة لازم نفترق بعمري كله حبيتك وفي يوم ليلة

تبقوا تجيبوني تطعن في المنقوش في صواني وتبقوا تفتكروني من السادة بإسوارة لوني سلموني على مصر سلموني سلموني على مصر سلموني سلموني على مستمعينا الأعزاء سعدنا بكم الليلة على شط بحر النغم مع أجمل ما كتب الشاعر الكبير حسين السيد لكبار نجوم الغناء في مصر والوطن العربي. انتظرونا بعد انتهاء شهر رمضان المعظم إن شاء الله. كل عام وحضراتكم بكل خير وكل الشكر لأسامة بدوي وكريم أمحاوي من الهندسة الإذاعية. كنتم مع على شط بحر النغم. على شط بحر النغم إعداد وتقديم رشا أنور.